الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. طبعا احنا قلنا في بأن هذا الكتاب من كتب الصحيح، كتاب العلم، يتحدث عن تعليم المتعلم طريق التعلم، ويتحدث عن الآداب للمتعلم وللعالم أيضا. وذكرنا أن ثمة مؤلفات عديدة ألفت في هذا الباب، هذا الكتاب أحدها، وربما هو كان أحسن هذه الكتب لجودة مؤلفين، حلية طالب العلم الشيخ العلامة بشر بن عبد الله بن زياد. أنا قرأته عدة مرات، حتى لما أكثرت منه صرت أسجل متى انتهيت من القراءة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا. طبعا هذا المؤلف من فحول المؤلفين، من أفضل المؤلفين في هذا. لما في آخر صفحة في المقدمة له كتب في الهامش، يعني تحدث عن الكتب التي ألفت من هذه الكتب: الجامع للخطيب البغدادي، والفقيه والمتفقه له، وتعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وإلى ذكر الكتب على حسب وفياتها. في الدرس الماضي ذكرنا كتاب رياض المتعلمين لأبي نعيم، هو أقدم من كتاب الخطيب البغدادي 430 أبو نعيم، أما الخطيب 364. فالشاهد هذا الكتاب حقيقة قيم جدا، يعطيك خطى تسير عليها تصبح من العلماء الراسخين في العلم، وهو يختصر لك الطريق اختصارا. طبعا هذا المؤلف له تلميذ اسمه علي العمران، مؤلف هذا الكتاب. هذا الكتاب من أروع ما يكون، المشوق إلى القراءة وطلب العلم، من أفضل الكتب. وقد ابتكر فيه، يعني تحدث عن التشويق إلى القراءة، أجاد فيه وأبدع أيما أبدع. هذا رجل أنا ملتقي فيه مرارا في بلد الله الحرام، من أحسن الناس عقلا، وينماز بحسن التحقيق وجودة التأليف وحسن العبارة. الإمام البخاري قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. إذن هذا التبويب هو أيضا تعليم للدارس كيف أنه يخصص أوقاته، وتعليم للأستاذ كيف أنه يضع منهج لطلاب العلم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن أبي شيبة الحافظ أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وهو أكبر من أبي شيبة، يعني هو أكبر من أخيه أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، بثلاث سنوات، وأيضا توفي بعد أخيه بأربع سنوات، لكن أبا بكر أجل منه، أما عند الله فالله أعلم. وكتاب ابن أبي شيبة المصنف لدينا منها نسخة في دار الحديث، آخر طبع في 26 مجلدة، من أروع كتب الإسلام المصنف ابن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، قالوا عنه بأنه يرحل إليه، ولد سنة مات الحسن عام 10 و100، وتوفي عام 80 و100. قال عنه ابن المديني: كان صاحب ليل، يعني مما وصفه أنه كان صاحب قيام لليل. عن منصور، وهو منصور بن المعتبر بن عتاب بن أبي عبد الله بن ربيعة أبو عتاب، بن أئمة الكوفة، طبعا هذا هو السند كله كوفة من أوله إلى آخره، من أئمة الكوفة، أريد على القضاء فامتنع، صام 40 سنة وقام ليلها، عمش من البكاء. عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة تلميذ عبد الله بن مسعود، قال: كان عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، وقلنا أن الكوفي إذا قال عبد الله، عن عبد الله يراد عبد الله بن مسعود، يذكر الناس في كل خميس، يعني يخص يوم الخميس للتذكير والمواعظ. طبعا هذا الاعتبار أنه درس راتب، والدرس الراتب فيه فوائد خشية الملل ومن أجل التنظيم، وليس معنى أنه لا يعظ الناس، لا، الموعظة لا يتركها الإنسان في كل حياته، لكن كتنظيم وجلسة ودرس الإنسان يضع لهذا وقتا محددا حتى لا يمل الناس. أما الموعظة فطالب العلم يختار لكل قضية مناسبتها. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني شخص من الأشخاص استحلى هذه المواعظ فطلب أنه يذكر كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. طبعا هذا أكره فعل متعدي، وأن وما بعدها في مصدر منصب، أكره إملالكم، يعني ما راد عبد الله بن مسعود أن يصنع هذا الشيء حتى لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الباب فيه بيان ما كان عليه الصحابة من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه. فانظر كيف أنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال هنا أما، طبعا أما هذه مخففة ليست أما المشددة، اللي هي ذات استفتاح مثل ألا لتفيد التنبيه. أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أي أكره إملالكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أداريكم في المواعيد المواعظ الراتبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يعني هذا شيء بوب له النووي في كتابه النفيس رياض الصالحين بعنوان الاقتصاد في الطاعة. يعني الصحابة كانوا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه، فما فعله فعلوه وما تركه تركه. فمن ذلك المواعظ فعل الخير تستحب كل يوم، لكنه جعل المواعظ الراتبة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبقون سنته فعلا وتركه. ثم جاء الباب النفيس الذي فيه ترغيب وحث على طلب العلم، والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة. قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا يفقهه الهاء ساكنة، بعض الناس حين مرت يفقهه يجعلها في هاء واحدة وهي هاءان. الدال في يرد ساكنة لأنها فعل الشرط، ويفقهه ساكنة جواب الشرط، لكن كسرت الدال التقاء الساكنة صارت من يرد الله، وخفف لفظ الجلالة بسبب الكسر الذي قبله. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قبل أيام يعني كنت أرى على شاشة أهل القرآن مؤتمر، ففيه يعني شخص برتبة أستاذ دكتور في علوم القرآن يقرأ بحث ما ذكر ما مر عليه لفظ الجلالة فقرأه صحيحا بسبب بعده عن ماذا؟ بعده عن القرآن. فقراءة القرآن تصحح على الإنسان قراءته. يفقهه في الدين، طبعا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهو بالمعنى العام الفقه في معنى الفهم، لكن نحن بحاجة أن نحفظ تعريف الحسن البصري. طبعا هناك من اختصر تعريف الفقه وهو التعريف المختار: معرفة النفس ما لها وما عليها. هذا تعريف مهم جدا. يعني شيخ محمد سعد اتصل بي من القائم يسألني ما معنى معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني يخشى أن يكون التعريف تصحيفه، يعني الإنسان يعرف نفسه شنو وجوده في هذه الدنيا ويعرف ماذا عليه. هذا هو الفقه، هذا فعلا هو الفقه، لأن لله حقا في كل شيء، فلا بد الإنسان يعرف نفسه ويعرف ماذا عليه. فشوف الفقيه عرفه الحسن البصري، قال: الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه. أما يأتي شخص يضع أمام اسمه الدالات والألفات وهو يجلس مع الذين لا يرجون لله وقارا ويناصر أصحاب السوء والضلالة، فهذا ليس من الفقيه. أو أنه يأتيك بالفتاوى داعي أو خطيب يخطب على المنبر ثم يريد فتوى يرخص فيها جواز إهانة المصحف وهكذا، هذا كل هذا ليس من الفقهاء. هؤلاء فقهاء الدنيا عملوا للدنيا ويموتون للدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب. قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير. هذا سعيد بن كثير بن عفير، سعيد بن كثير ابن عفير، قال عنه الحاكم: ما ترك في مصر مثله، صاحب علم كثير، نسب إلى جده، والإنسان لا ينسب إلى جده إلا إذا كان جده معروفا مشهورا. قال: حدثنا أبي نهب هو عبد الله بن نهب المصري المولود عام 25 و100 المتوفى عام 97 و100. طبعا يقول ابن أبي حاتم: نظرت في قرابة 80,000 من حديثه فما وجدت له حديثا لا أصله. يعني شوف أنا لا أمدح الآن ابن وهب، بس أمدح عبد الرحمن بن أبي حاتم، لديه راوي واحد ينظر في حديث هذا الراوي، هو لديه 100,000 حديث، كما قال أحمد بن صالح مثل قال روى 100,000 حديث. فابن أبي حاتم لما أراد أن يخبر حال ابن وهب نظر في 80,000 حديث حتى ينظر هل أن أحاديثه جياد أم ليست جياد، فقال: نظرت في 80,000 من حديثه فلم أجد له حديثا لا أصله. فحتى تنظر إلى يعني تنظر إلى جهود أهل العلم لخدمة الأمة. ففي في راوي واحد ينظر فيه هكذا عدد من أجل أن يقدم عطاء للأمة. من يفعل هذا بهذا أن يعطيه الله على عدد أمة محمد جيلا بعد جيل. فابن وهب عالم ألف كتاب اسمه أهوال يوم القيامة، وهو من الكتب المهمة جدا، قرئ عليه ثم مات، وكان عالما بالتفسير، كان عالما بالتفسير وعارفا به. والإمام مالك كان يعظمه لازم مالك 20 سنة رحمة الله عليهما. الشافع ذهب إليه ونسخ من كتبه، وإحنا نريد كل مقولة نشوف مدى صعوبتها. يعني ذهب إليه وجلس عنده وقرأ كتبه ونسخ منها. أنت الآن الكتاب تأخذه بأفضل طبعات وتركونه لا تقرأ به. فانظر لماذا الشافع يذكر في كل مجلس، ولماذا أنت تعيش وتموت وكأنك لا شيء. عن يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي، توفي عام 50 و100 نسبة إلى أيلة في الشام، فك الله أسرها. عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، قال حميد بن عبد الرحمن. طبعا هناك من وصف الزهري بالتدليس، فقد يقول قائل بأن هذا السند لا أقبله لأن الزهري مدلس، والمدلس إذا قال أو روى أو حدث أو عن فهو غير مقبول. نقول بأن الزهري قد صرح بالسماع كما في الاعتصام، قال حدثني عبد الرحمن، قال حدثني حميد، نعم أخبرني حميد في الاعتصام رقم 7312، وفي صحيح مسلم قال حدثني، قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول، يعني خطيبة هذه حالة، سمعت حالة كونه خطيبة. حقيقة فيه إشارة باعتبار نحن الآن ذكر الحافظ ذكر البخاري مصطلحات، فهنا جواز التحديث على المنبر هذا أول. ثانيا فيه فضيلة نشر العلم ونشر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه قال بلغوا عني ولو آية، فهنا معاوية يبلغ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والتبليغ على المنبر هو أوسع طرق. وذلك معنا نحن الآن لما تطورت الأمور وتعددت وسائل النشر نستخدم أي وسيلة مشروعة في تبليغ العلم ونشر العلم. فقال هنا سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هنا خيرا هو الثواب الذي أعد على العمل النافع، من يرد بخير هو الثواب الذي أعد للعمل النافع، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا حقيقة احنا سنحتاجه، هذه الآية الكريمة الآية 92 في سورة آل عمران في آخر آية من الجزء الثالث الذي كثر فيه الكلام عن النفقة والإنفاق والمنفقين. فقال هنا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في أصوله وفروعه ومعاني الآيات والأحاديث، حتى تكون عبادته على بصيرة وأعماله على عقيدة صحيحة. للأسف كثير من الناس لا يدري، يعني لا يفقه عبادته ويذهب ويعود ويحج 14 مرة ولا يعرف كثير من الأمور. ونحن أدركنا حجيجا لما حججنا معهم حمد ذاك 30 سنة يحج على خطأ. فشوف من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حتى تكون عبادته على بصيرة وتكون أعماله على عقيدة صحيحة راسخة. ولذلك لا يثبت أبدا إلا صاحب العقيدة، ولا يزيغ إلا صاحب العقيدة المنحرفة. ولذلك قال بأن العقيدة في قلوب أصحابها خير من 1000 مهند. شنو المهند يا شيخ أحمد؟ قال وإنما أنا قاسم. يا سلام، شوف أنت انظر إلى الحديث، يعني إحنا سيأتينا باب الفهم في العلم، وهذا حقيقة مناسب نذكر باب الفهم في العلم بعد هذا. وإنما أنا قاسم، قاسم يقسم الفيء صلى الله عليه وسلم ويقسم الصدقات. فبعض الصحابة قد يعني يستغرب، مر عندنا حديث أو مؤمنا أو مسلما حينما قال إني لا أعطر لم كان سلم يعطي العطاء وغيره أحب إليه من سعد. هنا وإنما نقاسم يشمل العطاء هذا بالظاهر ويشمل أيضا العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقود العلم، لكن هذا العلم الذي يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يستنبط منه الأحكام والمعاني الواسعة، ومنهم من يأخذ شيئا يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على كل شخص ينظر بأي شيء يكون قوي فيه. لما نظر إلى حذيفة وراه يتسمع يتلصص إلى أولئك الذين يريدون الكيد بالنبي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عالم بهذا الأمر فأعطاه أسماء المنافقين وحدثه بأحاديث الفتن. وهكذا لما رأى في حسان بن ثابت القوة في الدفاع عن الدين عن طريق اللسان وعن طريق القلم وعن طريق الكتاب أيضا كان يدني له المنبر وهكذا. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم لكل صحابي على ما ينتفع به. وإنما أنا قاسم فيشمل القسم الحقيقية ويشمل القسم المعنوية. والله يعطي. شوف قضية الفهم ونحن بأمس الحاجة إلى الفهم. نحن بأمس الحاجة إلى الفهم. يعني الآن لدينا كتاب للشيخ يحيى الغوثاني من المؤلفات النافعة جدا في، وهو رجل مؤلف نافع جدا، جميع مؤلفاته وكتاباته رجل مبارك. ذكر في بداية الكتاب يعني ترغيبا في تلاوة الآية والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذا ليس حسن. طبعا حتى استخدام هذا حسن، يعني هذا مصطلح جاء بالقرآن ورزقا حسنا في سورة النحل. فهذا الاستخدام ليس حسن. إذا نأتي إلى الإعراب الذين مبتدأ آتيناهم الكتاب صلة يتلونه جملة حالية أولئك يؤمنون به، فجملة أولئك يؤمنون هي خبر. فإذا هنا لا نجعل يتلونه حق تلاوته خبر للمبتدا، لأنه ليس كل من أوتي الكتاب يتلو حق تلاوته فيقوم به حق قيامه ويعمل به حق العمل به. لا، الناس يختلفون في هذا. وذلك ينبغي حينما إذا كان هذا هكذا الإعراب وهو المختار يكون خطأ أننا نقصر الآية هكذا، فلا بد من ذكر بقيتها حتى يكون كلام تام، لأنه هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه. يعني هو وقف على حق تلاوته، هو فقط ذكر هذا المقطع. ولكن احنا يعني كما أننا نريد القراءة الصحيحة نريد المعاني التامة. قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. ثم بين بيش انظر إلى الجمال في السياق النبوي، يعني انظر إلى هذا الحديث تكملة هذا الحديث، وانظر إلى حال هذه الأمة هذه الأيام في هذه الساعات مع تلك اللحظات وهذه الطائرات المجرمة اللي هي تمثل الطاغوت الأكبر تقصف بالمسلمين. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. طبعا هذه الأمة ليس المقصود بها جميع الأمة. إذا أخذنا في علم أصول الفقه وترسخنا فيه هذا يسمى عام مخصوص، أو نقول عام أريد به الخصوص. هذه الأمة ليس المعنى جميع الأمة تكون قائمة. الآن هناك من يدعي الأمة لكنه ليس بقائم، بل هو يوالي الكفار على قتل المسلمين ويفعل للكفار ما لا يفعله الكفار لأنفسهم. فهنا المقصود هذا بما سبق، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم. فهنا قال ولن تزال هذه الأمة أي طائفة كما بينتها بقية الروايات. القاعدة يقول الإمام أحمد ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. طبعا الحديث لا تبحث عنه، طبعا هذا تسمى الفرقة الناجية. ولكن الإمام شيخ الإسلام في مقدمة كتابه النفيس العقيدة الواصية قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. في صحيح البخاري 7311 لو تكرمت علينا شيخ صاحب، 7311 اقرأ لنا التبويب البخاري. شيخ هذا الجزء ما بي عندي. لا بس في هذا التبويب ذكر الإمام البخاري هذه هي الفئة المنصورة، شرح عنها. تحديد المكان رقم 7460 عندك صحيح البخاري كامل شيخ؟ يعتقد كامل 7311. شيخنا أيضا ذاك يقول أطرافه 7312. لا مضبوط، بس إحنا نريد حتى نقرأ الباب. أي. باب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. أهل العلم الذين جمعوا بين العلم والعمل. أخرج 7460 هذا يحدد لك المكان. إذا أردت أن تبحث عن مكان هؤلاء في هذا الزمن وحتى تقوم الساعة ستجده. 7460 فيه تحديد المكان. مكان الطائفة شيخ؟ مكان هذه الطائفة المنصورة اللي هي تمثل الأمة وذاك يعني ذكره بأنها الأمة وأنها طائفة. اقرأ الحديث كاملا يا بني. حدثنا الحميدي حدثنا حدثنا وليد بن مسلم حبيب قلبي من تقرأ حدثنا الحميدي قل قال حدثنا وليد بن مسلم. نعم قال لا تكتب لكنها يجب أن تلفظ. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر حدثني قال حدثني قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أكمل. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام. هذا معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. فإذا هذه محلها في الشام. نعم. ثم قال الإمام البخاري طبعا قالوا إنما نقاسم الحديث هكذا قال لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهناك يعني فيه إشارة إلى يعني أن من يخالفهم هم الكثرة الكاثرة فلا تبالي فكن مع الحق. ثم قال البخاري باب الفهم في العلم. شوف باب الفهم مهم جدا. دلوقتي الحديث السابق يعني لا تستطيع أن تؤدي للعلم ثمرته حتى تفهمه. فالفهم هو جودة الذهن والذهن قوة يتصور بها الصورة والمعاني بمعنى المعلوم. أول حجة حججتها لما غربت الشمس ملايين كان عدد الناس قرابة 3 مليون أنا دعوت لنفسي بالفطنة في تلكم اللحظة. يعني ربما الله أعلم عن هل أحد دعا لنفسه بهذه الدعوة أو لا. أي نعم. فالفهم مهم جدا يعني. وإذا حدثتكم عن السبب يعني كان الآن أول حجة لي والإنسان يتغير له الجو يتغير له الطعام فمر إسهال مر قبض. فلما ذهبت إلى جبل الرحمن كلما ذهبت أذهب إلى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدنا دخلنا إلى في المكان خلو طفنار طبعا مخال يعني تكون وقتية. فكنت يعني عندي لدي ساعة أهداها لوالدي كنت معتز بها نزعتها وخلت جعلتها هناك ثم توضأت الوضوء التام يعني. ثم عدت وكنت أنا مصاب بحصاتين بالكلى. طريق ساعة نصف من الخيمة إلى هذا المكان. فقلت لأصحابي نسيتها في مكان المواضع. أنا نسيت بأني قد وضعتها في مكان الخلوة داخل الخلاء كان ثمة هناك يعني إلا. فذهبوا إلى المواضع لم يجدوها ثم عاد. فلما عاد تذكرت أني قد نسيتها في داخل الدورة فدعوت لنفسي والحمد لله رب العالمين. فالفهم مهم جدا. الفهم في العلم والعلم لا يتم إلا بالفهم. العلم لا يتم إلا بالفهم. شوف سيأتينا الحديث 111 قول علي بن أبي طالب قال أو فهم أعطيه رجل المؤمن الفهم. قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يضعه الله في القلوب. ودافع علم نور يضعه الله في القلوب. المعاصي تقطع هذا النور. معصية الله تقطع هذا النور. لكن الإنسان يبتعد عن المعاصي حتى لا ينقطع عنه النور. وابن الجوزي يقول العلم نور والجهل ظلام. يقول وأول شيء يمنع إبليس عنه الناس هو العلم حتى يجعلهم في ظلام لأجل أن يجعلهم في تخبط. ثالثا نفشي العلم عمن لا فهم له كما مر عندنا قال رب حامل فقه ليس بفقيه. فشوف هذه النصوص عديدة جدا تدل على أهمية الفهم في العلم. وذلك كثير من الناس يحفظ السورة ويحفظ السورتين ويحفظ الثلاث لا يبالي في ترتيب الآية بعد آية أو السورة بعد السورة أو لا يفهم معاني الآيات. مهم جدا يعني. ذلك الله أعلم ختمة وحدة بتدبر وفهم القرآن تعادل ملايين الختمات من غير تدبر نافذ. من هو المقصود كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني. طبعا علي بن المديني تمناه البخاري. قيل البخاري ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أذهب إلى العراق وعلي بن المديني حي فأجلس عنده أطلب هذا. شوف بلد العراق يعني بلد فيه العلم والمعرفة من القديم والحديث. وذلك في عقدين من السنين أدركنا نحن جميعا 3 تحالفات يقودها الطاغوت العالمي في مشايعة المرتدين لقتل المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. هذا يقول ابن وهب اللي مر عندنا يقول ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. كان من أعلم الناس بكتاب الله، ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 و100 يرحمه الله تعالى. قال لي ابن أبي نجيح، شوف أيضا سفيان بن عيينة مدلس، لكن تدليسه مقبول إذا عنعن أو أنأن أو أتى بقال كله مقبول، وهو الوحيد في الأرض عنعنته مقبول هكذا، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. فهنا قال جاء تصريحه بالسماء كما في مسند أحمد 676. وقلنا مرارا من أوثق الناس في ابن عيينة اثنان، علي بن المديني وعلي بن عبد الله والحميدي. ففي مسند الحميدي قال حدثنا ابن أبي نجيح، حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي، قرأ القرآن على ابن عباس قراءة مخارج وصفات وألفاظ وضبط 30 ختمة، أما التفسير ختمه عليه 3 ختمات. وينماز مجاهد بأنه تفقه بالحديث والتفسير والفقه، فهو متبحر بهذه العلوم الثلاثة. وهو نسخة ممن؟ من عبد الله بن عباس رحمة الله عليهما. قال صحبت ابن عمر إلى المدينة، طبعا الألف واللام للعهد أي المدينة النبوية طيبة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا مذهب بعض الصحابة، وهو الإقلال من الحديث عن رسول الله مخافة الخطر. قد يقول قائل هذا الحديث يخالف ما تقولونه يا طلاب الحديث أن عبد الله بن عمر أحد المكثرين. نقول نعم، عبد الله بن عمر أحد المكثرين، وروى أكثر من 2000 حديث، لأنه عاش 60 سنة بعد رسول الله يفتي الناس، فلكثرة من أفتاهم من الناس نقلت عنه هذه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان مفتي المدينة، ولما توفي أصبح مفتي المدينة بعده جابر بن عبد الله لما توفي عام 78. يقول فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثا واحدا. طبعا كان عمر بن الخطاب يرى الإقلال من التحديث عن رسول الله لأمرين، حتى لا ننشغل عن القرآن، وحتى لا نقع في الخطأ في الحديث عن رسول الله. وانظر حال الناس الآن من الصحف والمجلات والأوراق والمسجات، كثرة الأحاديث موضوع. الصحابة يمسكون عن الرواية خشية الوقوع في الخطأ، والناس الآن تكثر في الخطأ ولا تحضر مجالس العلم. يقول فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. شوف هذا هنا وجه الشاهد، شوف أتي بجمار، هذا الرابط اللي ربط ابن عمر يرى هذا الجواب. فشوف لماذا البخاري أعاد، لأنه يتناسق مع باب الفهم في العلم. فأتي بجمار، الجمار اللي هو قلب النخلة ويسمى بشحم النخلة. من منكم أكل الجمار؟ يا سلام، إنه لذيذ جدا. فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد يحث المسلم على ماذا؟ على الأخلاق وعلى العمل وعلى المبادرة. لكن اغتنم فرصة لما أتي بهذا ذكر وجه الشبه، فوجه الشبه بين المسلم وبين النخلة هو أدخل عليهم الموعظة. وذلك الإنسان يكون هذا فرص في مواعظ الناس. إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. يقول فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فغرض البخاري من الترجمة الترغيب في التدبر والمطالعة والتنبيه على طريق، يعني على طريقهما من النظر إلى المقترنات، تنظر إلى الاقتران. وذكرنا إحنا في المثال في سورة النساء الآية 85 مع 84 مع 83 في التحريض على القتال، ثم الشفاعة، ثم التحية، وهكذا. لا نريد أن نطيل في هذا. شيخ العفو، الآن الحديث هذا تكرر عندنا قبل، أخذنا قبل مرة. نعم. نعم. بالضبط كم عدد المكرر يعني بالضبط؟ هو البخاري مع المكرر 7563. نعم. من غير المكرر 2602. فخمسة آلاف حديث مكرر ونيف. طبعا هاي المكررة قد تختلف الأسانيد بها، فقط المتن مكرر. لا يكرر شيء إلا لفائدة، إما متنية وإما إسنادية. ثم قال البخاري باب الاقتباط في العلم والحكمة. الاقتباط، احنا عندنا حسد والعياذ بالله، الحسد صفة ذميمة لا تخرج إلا من نفس دنيئة سلب منها فعل الخير. ولا تكلمت عن الحسد في كتاب المتواضع حرمة المسلم على المسلم، وباعتبار أنها ذنوب يقترن بعضها ببعض، فالحسد أمر ذميم جدا. نهى الله عنه، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأمرنا الله بالاستعاذة من قال ومن شر حاسد إذا حسد. هذه حقيقة فيها إشارة أن كل إنسان في قلبه بذرة الحسد، لكن المؤمن يدفعها. يقول الحسن قال ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفعه. والحسد الحاسد أول ما يضر نفسه يموت كمدا. يقول معايا يقول إن الحسد عادل أول ما يقتل صاحبه. فشوف الحسد مذموم. ثمة الغبطة أن تتمنى مال الغير من فعل الخير. وثمة شيء أفضل من الغبطة اللي هو المنافسة. يعني أنت شوف الشخص حفظ 6 أجزاء في شهر، أنت تحاول أن تحفظ 7 أجزاء في شهر. شوف المنافسة أنه أنت تتنافس في فعل الخير من غير أن تضر بالآخرين. الغبطة أيضا تتمنى مثل ما عند الآخرين من غير أن تضرهم. الحسد تتمنى زوال النعمة من صاحبها. وإذا سعيت بفعل شيء حتى تزول منه النعمة كما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله، اللي يستخدم الهاتف حتى يمشي بالآخرين، اللي يستخدم نفذ كلمة حتى الكلمة تتطور ثم تتطور ثم تتطور، اللي مكلب بتويتر أو فيسبوك ويتقول على الله وعلى عباد الله أقوال يعني خطيرة جدا لو مزجت بماء البحر لمزجت. فهذا هو الأشد، وهذا هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قد يكون حسد عام، أنت في 5 شهور قد تؤذى قلة الماء وعدم وجود الكهرباء وتسقط الهامنات، وثمة منطقة آمنة يحصل فيها نحو ما حصل. تقول اجعلوهم يرون هذا الحسد بهذه الطريقة حسد أكبر والعياذ بالله. فهنا قال باب الاختباط. شوف الاختباط والتمني، لا تتمنى شيء دنيا فقط، إنما تتمنى الشيء الأخرى والذي يزيدك عند الله. باب الاختباط في العلم والحكمة، يعني الاختباط الحقيقي في الحكم في العلم وفي الحكمة. والحكمة هي كل ما مانع من الجهل وزاجر عن القبيح، يعني وضع الأشياء في محلها. وذاك الصانع تمام يقول هذا حكيم، يعني لا يضع الشيء في غير محله، أما المخربط لا يضعه. فالغبطة الحقيقية والتنافس الحقيقي وطلب الإبداع في الأمور يكون في العلم ويكون في الحكمة. قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. طبعا هذا الأثر وصله وكيع بن الجراح في كتاب له اسمه الزهد. يندر أن يوجد محدث من المحدثين إلا وألف كتابا في الزهد أو بوب بابا في الزهد أو بابا في الرقائق جميع أهل الحديث إلا ما رحم ربي. ثم وهذا ما يقابل عند طائفة أخرى ما يسمون بالصوفية، ألفوا في التصوف في كتب التصوف الذي فيها ما هو صحيح وما هو ليس بالصحيح. ونحن حينما نعبد الله نقول أن نعبد الله على بصيرة، ونريد لا نريد إلا الصحيح. أما أن نخذ الصحيح وغير الصحيح لا نريد هذا الشيء. فقال هذا أخرجه وكيع في الزهد، وأخرجه أبو خيثم في العلم. شوف هل أيضا أبو خيثم ألف قديما كتاب عن العلم، والكتاب لدينا منه نسخة في دار الحديث. وابن أبي شيبة في مصنفه أخو عثمان بن أبي شيبة، والدارمي في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان. طبعا هذا كتاب عظيم اسمه شعب الإيمان من أعظم الكتب. وفي المدخل أيضا، والخضيف في تاريخه، وفي كتاب الفقيه والمتفقه أيضا من الكتب العظيمة جدا كتاب الفقيه والمتفقه. فقال عمر تفقه قبل أن تسودوا، يعني مطابقة هذا الأثر للتبيب أنه جعل السيادة من آثار العلم. وهذا الواقع يعني في الزمن السابق، في زمن عمر وفي زمن اللي قبل عمر بقليل، الزمن اللي بعده لا يجعلون سيدا إلا من حاز العلم أبدا. حقيقة الدولة الإسلامية في زمن عمر الخطاب تحولت من أفغانستان إلى العراق ومن الشام إلى اليمن، يعني أصبحت إمبراطورية عظيمة جدا وأخافت الأرض وحطمت أعظم حضارتين كانت موجودتان هناك، هي الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. فبدأ من يسود، كوفت الكوفة وبصرت البصرة في زمن عمر بن الخطاب وبعدها، وهكذا صاروا يحتاجون من يضعون هناك، فكان لا يضع إلا صاحب العلم. فلما يسيد لابد أن يتعلم قبل أن يسيد. ففيه إشارة لأن شوف لما الآن أصحاب رعاء البهم يتعالون في البنيان ويتحول إلى شيخ الجزيرة أو شيخ الشامي أو قصر الكذا أو قصر الكذا، يعني هذا هو جاهل أو هو مثل منحرف أو هو مثل قاطع طريقة أو فشيء، تفسد أمور الدنيا. إذا فسدت على الناس أمور الدنيا فسدت أمور الدنيا والآخرة. وهذا فيه إشارة عظيمة جدا من عمر لأن العلم هو سبب للسيادة. فمطابقة هذا الأثر للتبويب أنه جعل السيادة من آثار العلم، فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل درجة السيادة، لأن الإنسان حينما يتولى السيادة ربما تمنعه السيادة من بعض العلم، حقيقة طريقة السيئين. طبعا ثم بين أبو الوليد الباجي وبين ابن حزم يعني فالكلام ومناظرة كيف أنه تناظر، يعني قال أبو الباجي يعني ابن حزم كان والده أمير، قال له أنا عانيت في العلم حتى وصلت إلى ما وصلت عليه وأنت لم تعاني، إنما توقد لك النار عن طريق جأس من فضة أو فتشي وهكذا. قال له إنما أنت عانيت ما عانيت حتى تصل إلى ما وصلت، أما أنا عندي ما به لكني قد زهدت فيه، أو ما معنى ما قال. وهنا هذا الأثر عظيم جدا باعتبار أن الإنسان يتفقه قبل أن يسود فيه، إشارة لأن السيادة لا تكون إلا بالعلم. لكن انحرفت مقاليب الناس، انحرفت المقاليب، مثل يجي السلام رئيس فقه مثل هذا سعد الدين الهلالي رئيس قسم الفقه المقارن، ويأتي يصف السيسي وإبراهيم وزير الداخلية بينهم رسل من رسل الله كموسى، ثم بعدها بأيام يقول الآن اليهود والنصارى حينما يعملون أعمال يعني يثابون في الجنة ولا، يعني هذا الكلام هو كفر صريح لا محالة. فهذا السبب الآن انقلبت الموازين. قال أبو عبد الله البخاري هنا أراد أن يعقب حتى لا يظن ظان أن السيادة تمنع من العلم. الإمام البخاري لما رجع إلى بخارى أرسل إليه والد قال له تأتيني إلى محلي وتدرسني الصحيحة والتاريخ، قال له إني لا أهين العلم، تأتيني في بيتي أو في مسجدي وإلا أنا لا أهين العلم. شوف البخاري هنا لما قال وبعد أن تسود، حتى لا يظن ظان ولا يفهم من المفهوم أن العلم يمنع، أن السيادة تمنع العلم، ركز على أن العلم يعني مهما بلغ الإنسان من أمر لا بد أن يبقى في ازدياد. قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وذلك عمر بن الخطاب كان يدني القراء، ويدني ابن عباس الذي بلغ لم يبلغ من عمره سوى 12 عاما و 11 عاما و 10 سنوات وهكذا، ويدني الشباب حتى يستشيرهم ويستفيد من حدة عقولهم. فهنا عقبه لبين لا مفهوم له خشية يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانع من التفقه. ثم قال البخاري رحمة الله عليه حدثني الحميري، طبعا هذا في مستدرك ومستدرك مطبوع برقم 99 هذا الحديث، قال حدثنا سفيان، وعند الإطلاق أراد سفيان بن عيينة لأن الحميدية لم يروي إلا عن سفيان بن عيينة، لم يروي عن سفيان الثوري. قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100، قال مروان بن معاوية كان إسماعيل يسمى الميزان، يعني لضبطه وعدم خطئه وجودة قريحته كان يسمى الميزان. وقال الشعبي ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدرادا، وقال أيضا يحسو العلم حسوة، يعني كل شخص الذي يأكل الحساء نعم، فكان يطلب العلم بشدة وهو من أهل الخير والفضل. يقول سفيان يقول حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني بخلاف الرواية التي حدثنا بها الزهري، يعني رواية الزهري فيها اختلاف. قال سمعت قيس بن أبي حازم. يا شيخ صهيب من الذي يقول سمعت قيس بن أبي حازم؟ شيخي إسماعيل بن أبي خالد. أحسنت. قال سمعت عبد الله بن مسعود، طبعا قيس بن أبي حازم يقول الذهبي يقول فاتته الصحبة بليال، يعني ليالي هو كان في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفضل الله يهديه من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. هذا حديث عظيم جدا، يعني لا غبطة محمودة إلا في اثنتين، أما الحسد المذموم الذي تمني زوال النعمة فهذا محرم. ويرى شيخ الإسلام أن الحسد هو كراهية أن ترى النعمة على أخيك، يعني أشد من تمني الزوال. شيخ إذا مثلا تتمنى زوالها من كافر مثلا. نعم، هم قالوا إذا كانت بيد كافر أو بيد ظالم يستخدمها في غير محل، ظالم أنه يستخدمها على المسلمين أو هنا المقصود بحسد المسلمين، الإنسان لا يحسد المؤمن، لا يحسد مؤمنا، أما الكفار فالدعوة عليهم مستحبة. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. شوفنا في الحق يعني إشارة أنه يجعلها في الطاعات وفي المباحات ليس في المحرمات. فهذا قيد مهم جدا، وهذا الحديث فيه حقيقة يعني بيان أهمية التصدق بالمال وأهمية تعلم العلم. ورجل آتاه الله الحكمة، شوف الحكمة هنا المقصود بها القرآن الكريم، كما جاء في رواية علمه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل والنهار. شوف من حفظ القرآن يتلوه آناء الليل ويتلوه آناء النهار، أحيانا يستلقي ويردد بعض محفوظه في قلبه. وأيضا جاء في رواية والقرآن مبين للحق مؤت للحكمة. فثمة روايتان دلت على أنه المقصود به الحكمة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة، مرة قال الحكمة، مرة قال القرآن. ولماذا قد يقول الإنسان الجمع؟ لأن القرآن بفهمه يعطيك الحكمة، والحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعمل، إصابة الحق بالعلم والعمل. أنا كنت صغير فذهبت لأصلح ساعة أبي عند طالب الساعة أتي في الرمادي، فوجدت مكتوب على الحائط يؤتي الحكمة من يشاء، فقلت اللهم ارزقني الحكمة. طبعا الآن يعني كنت في الرابع الابتدائي، لي حدان أتذكر دعاء وأتذكر العصرية وأتذكر الزحام وأتذكر مكان، يعني كأنها أمامي الآن. فالحمد لله قد رزقنا الله تعلم السنة النبوية، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم. والحكمة هي وضع الأشياء كما قلنا في مواضعها، ولكن يطلق حكيم على من يحسن الصناعات. باعتبار القرآن هو الذي يجعل أمر الإنسان وفعل الإنسان وقول الإنسان على الحكمة، وذلك من الحكمة الإنسان أن يصبر على الدنيا ولا يمد يده إلى الحرام أو يقبل هدايا سلطان يريد منه شيء. يقول سفيان الثقفي أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة ذهب عني فهم القرآن. فالإنسان كلما تمسك وكلما حقق الولاء والبراء يزداد علما وفهما. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، شوف يقضي بها في حياته لنفسه ويعلمها الآخرين. ولكن قالوا بأن تعلم يعني العالم تعلمه وتعليمه وتنفسه عبادة يؤجر عليها، وهذا أيضا من الإنفاق، إنفاق تعليم الحكمة إنفاق. يقول أبو بكر ابن عياش يقول السخاء في الحديث كالسخاء في المال. من هو هذا أبو بكر بن عياش؟ من هو؟ هو قارئ ولا مقرئ؟ اي المقرئ شعبة، يلقب بشعبة الرابع عن عاصم بن بهدلة، له مقول. طبعا هذا كان صغير يعني مثل طارق، يقول قال لي شيخ يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فشوف اهتم بها، يعني الإنسان لديه رقبة واحدة بالدنيا يسعى ليعمل حتى يفك رقبته. فشوف أثرت فيه، ختم المصحف 12,000 ختمة في بيته، يعني هذا هو ضابطها ما عدا التي لم يضبطها. فيقول هنا السخاء في الحديث كالسخاء في المال. شوف هذا مقولته تنتظم مع هذا النص على أن الإنسان يعني السخاء في المال مهم جدا، والسخاء في العلم هو أهم وأنفع وأحسن. طبعا هذا السخاء لا يكون إلا لما الإنسان يجد في تعلم الحديث جدا حقيقية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. شوف في البحر، طبعا بعض الفقهاء السابقين كان يرى عدم مشروعية ركوب البحر لأجل التجارة، وقالوا بمشروعية ركوب البحر لطلب العلم لشرف العلم وأهمية العلم ومكانته. وهذا الباب معقود الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، في احتمال مشقة في طلب العلم، والتنبيه على أن السيادة وإن عظمت لا تمنع من طلب العلم وركوب البحر. شوف هذا مهم جدا بعد الباب، بعد الباب السابق عن السيادة، لأن موسى عليه السلام كان من أعظم السادة على الأرض على الإطلاق، بل هو كريم الله تعالى الماجد بصفات عظيمة وصاحب الآيات العظيمة. فلما علم أن ثمة من هو عنده علم ليس عنده طلب الذهاب، وأذن له ربهم. شوف قال هنا وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمت ذا رشد، وهو إصابة الخير. شوف هذا أيضا ينطبق مع الحكمة، يعني شوف البخاري يربط الأبواب ويربط النصوص ويربط المسائل ربطا عجيبا. وهذا حقيقة يقول العلماء إذا أردت أن تعرف فضل العلم وكيفية التعامل مع العلماء اقرأ قوله تعالى عن موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني أصبح موسى اللي هو نبي بني إسرائيل وكليم الرحمن أصبح ماذا يعني متبوع يعني تابعا وليس متبوعا لمن؟ للخضر. شيخ من باب أخذ الفاضل عن المفضول. أحسنت رواية الفاضل عن المفضول أحسنت. شوف هنا صاحب هذا الكتاب أول ما ذكر يعني انظر قوة صاحب هذا الكتاب ما شاء الله. الفصل الأول في الحث على الازدياد من علم التبحر فيه ذكر هنا قل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أن الله لم يطلب النبي أن يطلب الزيادة إلا من العلم. قبل الآية ولا تعجل بالقرآن مع قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به فهي سنة أن الإنسان يكون حريص جدا شحيحا بوقته. ثم ذكر أول ما ذكر في هذا خبر نبي الله موسى في طلب الزيادة منه يقول والعالم كلما زاد علما ازداد معرفة بفضل العلم ومنزلته ومكانته وبمقدار ما فاته منه ويفوت فتتوق نفسه حينئذ إلى المزيد منه ولو لقي في ذلك الألاقي. يقول ففي خبر كريم الله موسى الذي قصه القرآن في سورة الكهف من آية 60 إلى آية 82 شوف 22 آية لأهمية الأمر وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في الصحيحين في التخريج حديث رقم 74 اللي هو عندنا الآن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم لما ذكره ما ذكره ذكر إلى هنا وانتهى يعني حتى الكتاب لا يطوله بالنصوص. قال أبو العباس القرطبي وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم ولذلك كان دأب السلف الصالح وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح فرسخت في العلوم لهم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. الشاهد هذا الكتاب حقيقة من الكتب النفيسة. طبعا يوجد تطبيق لهذا الكتاب على طريق الهواتف التي تسمى بالهواتف الذكيه والكتاب المتاح على الشبكة العالمية. ثم قال البخاري حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. طبعا هذا يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نعم. قال حدثني أبي اللي هو إبراهيم بن سعد نعم عن صالح وهو بن كيسان معلم ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله وطبعا هذا معلم عمر بن عبد العزيز حتى شوف انظر السلسلة صالح وعبيد الله الشيخ دائما صالح يعني حدث عن عبيد الله لا مو صالح الزهري مو احنا عبيد الله أحد الفقهاء السبعة نعم شيخ تعرف ما معنى الفقهاء السبعة دول كان أفضل فقهاء المدينة في زمانهم الزهري رحمة الله عليه يعني كان من أجمع الناس لما ذهب إلى مصر وكان يحدث قال له لا نراك تحدث عن عروة ولا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال فعدت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء روى عن عروة إذا روى عن أبي سلمة فهذا من أجمع الناس فهو يحدث عن هؤلاء الأعلام المشاهير فهو من شيوخه أكثر عنهم وصالح أيضا أحد المكثرين عن الزهري الزهري له عدد من التلاميذ المكثرين. يقول عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن شوف الحر بن قيس بن حصن هذا كان شاب وكان الحر بن قيس صحابي صغير كان من الذين يجلسون في مجلس عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب كان يبنيه لأنه من القراء. الحر بن قيس بن حصن هذا عم يسر عيينة بن حصن الفزار اللي قال أرى أن لديك حظوة عند هذا الأمير فلو استأذنت لي فأذن له. فلما تحدث عمر قال له إنك لكذا يعني تحدث بشأن ليس بحسن عيينة بن حصن الفزار فقال له يا أيها الأمير إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل ولا أراه إلا من الجهل يعني قال عن عمي ولا أراه إلا من الجهل. قل وكان عمر وقافا عند كتاب الله يعني لما وصلها حقيقة موعظة عظيمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. يقول في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر شوف هنا خضر يعني بالفتح ثم الكسر وبالكسر ثم سكون يعني خضر وخضر. ما الذي ربطني مع الضاد؟ ثم يقول: فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا، طبعا الملأ، إني تماريت أنا وصاحبي هذا، إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل، الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. يعني موسى سأل ربه السبيل أي الطريق إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ، الملأ اللي هم أشراف القوم وسموا بذلك لملائتهم بما يلتمس عندهم، يعني أنت الآن تأتي هنا في مكان قد تحتاج إلى فتشيء للسيارة، ثم تجد فد ملأ، شلون الملأ أبو صدام، يعني الإنسان لما يذهب في حاجة لا يعود خاليا، يذهب بما يريد، فسموا بذلك يعني الإنسان يجد الحاجة، وأيضا لأنهم يملؤون العيون هيبة وجلالا وراحة. بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ طبعا الأسئلة اللي هي ليست فيها فائدة، والإنسان حينما يسأل يسأل شيء يقربه إلى الله، يعني السائل إذا قلت له كذا أو إذا قلت له كذا لا ينتفع، والإنسان أيضا يبتعد عن الأسئلة المحرجة، لكن خلاص هذا من بني إسرائيل سأل هذا السؤال، كان ينبغي على موسى أن يقول: الله أعلم. قال موسى: لا. فأوحى الله، طبعا موسى يعني أخبر بما عنده من العلم، وكان الأولى بالتواضع أن يكشف العلم إلى الله. بلى عبدنا خضر، يعني بلى هناك منه أعلم منك، يعلم بعض ما علمناه. قال موسى: السبيل إليه، يعني سأل الله السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، يعني جعله الحوت السمك التي يأخذها معهم فقدانه علامة على وجوده في ذلك المكان. هنا بالنسخة قال موسى لو فسأل موسى، فسأل موسى السبيل، نعم، فجعل له الحوت آية، فجعل الله له الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. مضبوط أقرأ هكذا شيخ مهند؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أم أخذتها عن شيخ في الخلاف هذا؟ أنت قرأت رواة حفص عن عاصم، رواة شعبة عن عاصم، فهذه ماذا تقول فيها؟ أنسانيه وأنسانيه، أي هي أنسانيه رواة الجماعة، فقط حفص عن عاصم قال أنسانيه بضم الهاء وقراءة البقية بالكسر، فالإمام البخاري في صحيح لا يختار رواية حفص عن عاصم، فنحن نأتي بالرواية التي ذكرها الإمام البخاري: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، أي قصاني قص. هنا همين بالياء نبغي، هنا ذاكرها بالياء، ماذا قال عنها شيخ بالهامش ذاكر؟ قرأها بإثبات الياء وصلا نافع، وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وبإثباتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وقرأ الباقون بالحذف في الحالين. لا، هو بالمثل ماذا أثبت؟ بالياء شيخ أثبتها. مو هذا، وماذا قال عنها؟ يقول قرأها بإثبات الياء وصلا نافع. مو هذا لا يكفي، يعني هو من يعني حينما يعتمد، يعني يحتاج يعتمد ال هو شيخ نسخة المتقنة منافع هنا الأكثر ما يأخذ عن نافع. لا مالك، عفوا هو البخاري، الإمام البخاري أكثر قراءة، أكثر نعم، عن من يأخذ؟ عن نافع، هو شيخ نافع قرأها وصلا بإثبات الياء، خلاص هذا هو الصواب. نعم. يقول: فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه، طبعا القص هو اتباع القصص، قصان قصص أي يتبعان أثرهم، ولذلك قالت موسى قصيه أي اتبعي أثره. طبعا ما دام قد ذكرنا الخضر، يعني بعض المقولة للعلماء يقولون الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا، إذا سألنا أبو عمر قلنا له: هل أن الخضر حي أم لا؟ كثير من الناس يقول بأنه حي، وأن لما وعيت على الدنيا قال لي والدي رحمه الله: قال إذا ذكرت الخضر فقل عليه السلام لأنه يمر. فقلت له: كيف يعني يمر؟ قال: يمر خلاص. لما قرأنا في الكتب وجدنا أول من قال بأنه حي هو النووي رحمة الله عليه، يعني باعتبار ونقل الإجماع، ثم تبعه ابن الصلاح، ثم تتابع الناس على ذلك. حقيقة يعني قبل النووي موجود هذا الكلام، لكن من أصل المسألة وهي لما ذكر أنه هي قال لأنه وجد عند كثير من الأولياء والصوفية أنهم قد رأوا. أنا شاهدت شخص حينما كنت في أول الإعدادية وكنت أميل إلى التصوف، جاءني شخص وقال أنا صاحب الخضر والتقيت بالخضر وكذا، وأعطاني في العلامات الخضر، وكان أخي الحاج طه في ذاك الزمن لا يصوم ولا يصلي، وأنا هذا كنت أدنيه وأقربه وأعطيه المال هذا الشخص الذي يدعي أنه صاحب الخضر. فبينما الحاج طه ذهب إلى المطعم في رمضان وجد صاحب الخضر في المطعم يأكل الطعام وهو فاضر. فالشاهد أن هذا مشهور عندهم أنه حي. وحقيقة الإمام البخاري رحمه الله تصدى لهذه في كتابه التأريخ فأجاد وأفاد، وعدد من أهل الحديث من هؤلاء أهل الحديث الذين تصدروا للكلام في أنه ميت قطعا، نقطع بأنه ميت، البخاري وإبراهيم الحربي. طبعا هذا إبراهيم الحربي واحد من كبار العلماء، وكان حاله ضعيف وتأتيه عطايا السلطان لا يستلمها أبدا، لأن السلطان لا يعطيك حتى يأخذ منك. وحتى ابنته شكته إلى عمها قالها يا بني لديك 12,000 جزء، إذا مت صغيرا تبيعينها 12,000 درهم. وأبو الحسين بن المناوي وأبو الفرج بن الجوزي، وأيضا منهم رحمة الله عليه ابن كثير في التفسير أيضا، هم في سن واحدة يعني قبل ابن كثير، صاحب منار منيف ابن القيم الجوزية قبل ابن كثير. نعم. ومن من ألف في هذا كتاب هو ابن الجوزي، ألف كتاب سماع عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر، فهو قطعا ميت لقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح. لما ربنا يخبره أنه ثمة أعلم يراد به البشر فهو بشر بلا شك، وأنه ميت بلا شك أخذا بهذه الآية، والأصل عدمه حتى يثبت، ولم يذكر فيه دليل صحيح على التخصيص. نعم. منها قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله قد أخذ الميثاق. يقول ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. فالخضر إن كان نبيا أو ولي، نحن لا نقول ولي، قطعا أنه نبي، لأنه قال ما فعلته عن أمري، إنما فعله بأي شيء، فعله بالوحي، ولم يفعله باجتهاد، ولا يحق لولي ولا لغيره أن يقتل إنسان بريء إلا للنبي الذي يأتيه الوحي، فقد دخل في هذا الميثاق، فهو داخل في هذا الميثاق. فلو كان حيا في زمن رسول الله لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه صلى الله عليه وسلم. شوف انظر إلى شرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الانتساب، يعني مهما أي نبي من الأنبياء من أولي العزم وغيره لو كان في زمن النبوة يأتي جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما أنزله الله عليه وينصره أن يصل أحد إليه من الأعداء. نشوف نصرة النبي حيا وميتا واجبا، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. شوف روى الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال الحافظ بن كثير في قصص القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا يتبعني. فكيف بالخضر له أدنى من موسى، لأن موسى من أولي العزم. وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين بالضرورة، فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم أنه لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد وممن يقتدي بشرعه لا يسعه ذلك. وطبعا هي نصوص عديدة جدا من ضمنها انتهلك هذه العصابة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. فهذا الحديث يقطع دابر دعوة حياة الخضر، فهو ميت. نسأل الله أن يرحمنا وإياه، وصلى الله على نبينا محمد. بالنسبة